صلى فيه. والمراد به عند كثير من أهل العلم هو المسجد، بمعنى أنه لا يخرج من المسجد. وهذا الحديث في درجة الحسن، ليس ضعيفا ولا صحيحا، وإنما هو حسن صالح للاحتجاج به. هذا يقول: أنا أعمل في مؤسسة ومسؤول عن المشتريات، ويسلم لي مبلغ من المال أصرفه إلى أن ينتهي، وبعض الأوقات أسلم من هذا المال مبالغ لأناس خارجين عن العمل وأحتسبها علي، وأقدم كشفا بالمبالغ كاملة، فما الحكم؟ نقول: المال الذي ليس لك إنما هو أمانة عندك، كلفت بإنفاقه على جهة معينة، لا تصرفه لغيره. وإذا كنت تريد أن تقرض فلانا أو علانا فأقرضهم من مالك، لا من مال هذه المؤسسة أو نحوها، لأن هذا المال لم يؤذن لك بالتصرف فيه، وإنما أذن لك بإنفاقه على جهة العمل فقط في مشترياتها. فأنت بهذا التصرف لا تكون أمينا. يقول: رجل يقيم مكة، هل يحج متمتعا أو يكون حج مفردا؟ نقول: إذا أن الإنسان لم يأتي بعمرة بعد رمضان وحج من عامه فإنه يحج مفردا، وإذا أتى بعمرة فإنه يصير متمتعا. لكن إن كان من المقيمين إقامة دائمة في مكة فإنه لا فدية عليه، ليس عليه هدي تمتع. وإن كان لا ليس مقيما إقامة دائمة فإنه يعتبر متمتعا. يقول: رزقني الله تعالى مالا وأساعد أقاربي وبعض المحتاجين، فهل علي إثم إذا احتاج أقاربي للمال وأنا أساعد غير أقاربي، وعلي الأفضل مساعدة الأيتام أم غيرهم؟ يبدو لأني قد أجبت عن هذا السؤال في وقت مضى، لكن لعل صاحبه لم يكن حاضرا. في أحد الدروس في أول الأسبوع أجبنا عن هذا السؤال، وقلنا أن الإنسان إذا كان أقاربه وغيرهم في درجة الحاجة سواء فأقاربه أولى، لأنها تكون عليهم صدقة وصلة. أما إذا كان هناك أناس أباعد أشد حاجة من الأقارب فهم أولى. يقول: هل يسن قول شيء من الأذكار بين التكبيرات في صلاة العيد؟ نقول: ذكر بعض أهل العلم أنه يذكر بعض الأدعية، ومنها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكر بعض أهل العلم هذا الذكر أنه يقال بين التكبيرات، وليس له مستند من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال أنه من جنس الأذكار المشروعة. يقول: إذا أكلت ثوما أو بصلا وأكلت بعدها ما يزيل الرائحة هل علي إثم؟ نقول: إذا أزلت الرائحة فهي المقصود. النهي عن أكل الثوم والبصل إنما هو لأجل الرائحة، فإذا أزلتها زال المحذور، لا لكن إذا كانت لا تزول بهذا المزيل وإنما تبقى فالذي ينبغي لك أن تتجنبها وخاصة قرب أوقات الصلوات. يقول إذا صليت الساعة 12 هل تعتبر من الضحى وماذا تسمى تلك الصلاة؟ أنت في أي بلد؟ إن كنت في مكة في مثل الأيام هذه فتعتبر من الضحى، لأن أذان الظهر 12:30 و5، فإذا صليت قبل ذلك مثلا بعشر دقائق أو بربع ساعة فإنها تعتبر من الضحى. أما في بعض الأيام فإن الأذان حوالي الساعة 12:05، في بعض البلاد مثل الرياض يؤذن تقريبا الساعة 12، وفي المنطقة الشرقية يؤذن 12:45 الظهر، فكل بلد يختلف فيه التوقيت. لكن إذا كان تقصد بهذا في مكة في مثل هذه الأيام فنقول تعتبر سنة الظهر. قبل الأذان؟ نعم قبل الأذان. قبل الأذان كم؟ في 10 دقائق بالمسجد ربع ساعة معقول تعتبر سنة الضحى إذا أردت بها سنة الضحى. يقول هل يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن؟ نقول لا، لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا من مصحف ولا غيبة، فلا يجوز أن يتلفظ بآيات القرآن ولو كان عن ظهر قلب. إذا كان عادما للماء يتيمم ولا يصير جنبا، إذا تيمم لم يكن جنبا. يقول ماذا يجب على الإنسان إذا عطس وهو في دورة المياه؟ أنا أقول ينوي ذكر الحمد ولا يتلفظ بها. يقول تكبيرات العيد هل هي سبع مع تكبيرة الإحرام أم بدونها؟ نقول هي سبع معها، ست بدونها. يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ثم يأتي بالتكبيرات الست، ثم بعد السادسة حوج من التكبيرات النوافل يتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة، هذا في الركعة الأولى. وأما الركعة الثانية فالتكبيرات خمس غير تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام. أتى بعمرة بعد رمضان، هو الحين يبي يجلس في مكة يبي يرجع ها ويبي يحج. إذا أن إنسان أتى بعمرة الآن ثم ذهب إلى بلاده ثم جاء للحج، فإن جاء محرما بالحج مفردا فإنه لا يصير متمتعا، لأن التمتع معناه أن يأتي أن يتمتع بنسكين في سفرة واحدة، وهذا قد سافر مرتين، واحدة للعمرة وواحدة للحج، فلم يحصل منه التمتع. يقول هل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة عيد الأضحى في حجة الوداع؟ وهل على الحاج صلاة عيد؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة العيد في حجة الوداع، وهذا ما يدل على أن الحاج ليس عليه صلاة العيد، وإنما صلاة العيد لغير الحاج، والحاج يكفيه عن صلاة العيد رمي الجمار، فرمي الجمار فضيلته بالنسبة للحاج كفضيلة صلاة العيد لغير الحاج. يقول هل يطوف الحاج طواف الإفاضة بملابس الإحرام أم يلبس المخيط؟ وهل الذبح مقدم على الرجم؟ الرجم يبدو أن هذا لم يحج بعد. أعمال يوم العيد ترتيبها كالتالي وهو حسب الأفضلية: أولها رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي للمتمتع والقارن، ثم الحلق، ثم يلبس ملابسه العادية ويأتي يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. هذا هو ترتيبها حسب السنة والفضيلة، فإن قدم بعضها على بعض صح. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن يتحلل الإنسان التحلل الأول الذي يسوغ له لبس ملابسه والطيب ونحوها إلا النساء، إذا عمل اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق وطواف الإفاضة. إذا فعل اثنين من هذه تحلل التحلل الأول، فإذا أتى بالثالث مع السعي إن كان عليه السعي تحلل التحلل كاملا. هذا يقول إنه في وقتنا هذا انتشرت الأفلام الهابطة وفتن الناس بالدشوش، فما حكم ذلك؟ هذا بلا شك مؤذن بخطر ومنذر بعقوبة، نسأل الله العافية. كثير من الناس وسع الله عليهم وأغناهم ويسر أمورهم وظنوا أن ذلك يفتح لهم بابا في الترفيه بكل شيء، حتى أنهم تجرأوا وفتحوا بيوتهم لاستقبال البث الأجنبي عبر القنوات الفضائية أو الإنترنت ونحوها، وبعضهم يشتري الأفلام الخليعة ويعرضها على أولاده، وهذا كله دليل على ضعف الإيمان وعدم القيام بالمسؤولية التي كلفه الله بها. فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، والرعية سيسألون راعيهم غدا أمام الله ويقولون إن هذا هو الذي وفر لنا وسائل الشر، وهو الذي هيأ لنا أسباب الردى وعلمنا المخالفة، لا أنهم سيشكروك ويبروك ويحسنوا إليك. الذي يبرك ويحسن إليك هو الذي علمته التردد على المساجد وقيام الليل وصيام الأيام الفاضلة، هذا هو الذي يبقى بعد حياتك عملا مستمرا لك. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فالولد الذي هيأت له الدشوش والأفلام الحابطة هل يقول يا رب اغفر لي والدي؟ ما مشغول عن هذا الموضوع وغير منتبه له، لأنه مشغول بالأشياء اللي أنت اشتريتها بمالك ووضعتها له لكي يغفل عنك وعن فضلك عليه، لأنك أشغلته بما يقذفه وإياك في النار. فالسعادة ليست في تهيئة ما يطلب الولد، وإنما في حمل الولد على الخير. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الوقود وشو؟ حجارة. أنتم حجارة وناس، فهل جلدك سيكون في تحمل الحرارة مثل تحمل الحجارة؟ قارن بين هذا يا عبد الله. ماذا ستقول غدا عندما يقول ولدك إن أبي هو الذي قذفني في النار، هيأ لي وسائل الانحراف في المنزل، وبدلا من أن أشتغل بحفظ كتاب الله وأتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صرت أتابع هذه الأفلام والمسلسلات الهابطة الرخيصة. هذا أمر خطير لا بد أن يحسب كل إنسان له حسابا، ولا بد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. فكل إنسان سيسأل فليعد للسؤال جوابا. هذا يسأل يقول هل الصلاة في مكة كلها بمئة ألف صلاة؟ نقول نعم، لأنها كلها يطلق عليها المسجد الحرام، كما قال المولى تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. ليس معناه نوديهم العزيزية أو الزاهرة أو العتيبية أو نحو ذلك، ما يجوز دخولهم لأي منطقة من مناطق الحرم، فكل الحرم أحكامه واحدة. لكن هذا المسجد يزيد على غيره بأنه أول بيت وضع للناس وقربه من الكعبة وكثرة جماعة فيه، وإلا فكل مكة تضاعف فيها الصلاة بمئة ألف. وكذلك يدل عليه قوله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح أنه سري به من بيت أم هانئ. هذا يقول ما حكم إحياء ليلة العيد؟ هل له أصل؟ نقول لا، ليس له أصل. ليلة العيد ليس لها خصوصية إحياء، إنما الإنسان يصلي ما اعتاد الصلاة فيه وينام. ومع الأسف كثير من الناس الآن يحيونها باللعب لا يحيونها بالعبادة. هذا يسأل يقول ما معنى الحجة المفردة؟ هذه معناها أن يحج من دون عمرة، وسنأتي إن شاء الله في أول الشهر القادم نبدأ في الكلام على أحكام المناسك، نبين الأنساك كلها بالتفصيل بإذن الله تعالى. نعم نعم، ما أسمع يا أخي. هذا ليس له أصل، ليس له أصل. تكبير عند الذهاب لصلاة العيد وليلة العيد، الإنسان إذا وهو في منزله أو في طريقه أو في المساجد يكبر وهو يمشي أو جالس، أما أن يبقى الليل كله يكبرون فهذا ليس بمشروع. التكبير من حين خروج الإنسان لصلاة العيد إلى أن يصل المصلى، إلى أن تقام الصلاة العيد. يقول تخرج النساء يوم العيد إلى الحرم ثم تلقى ضيقا في المحل وتجلس بين الرجال، فما حكم ذلك؟ النساء مخصص لهن أماكن والرجال لهم أماكن، والواجب على كل أن يجلس في مكانه المهيأ له. لكن لو وقع شيء من ذلك فما حكم الصلاة؟ نقول الصلاة تصح مع الكراهة، فيكره صلاة الرجال خلف النساء أو بحذاء النساء يعني محاذين لهم، لكن الصلاة تصح. يقول إنسان طاف للعمرة ولم يصلي ركعتي الطواف إلا بعد السعي فما الحكم؟ نقول لا شيء في هذا، لأن هذه سنة، وعمر رضي الله تعالى عنه لم يتذكر سنة الطواف إلا بعد أن خرج إلى المحصن فصلىها هناك. يقول عمتي أخت والدي توفيت قبل أن تؤدي فريضة الحج، فهل يجوز أن أدفع من زكاة مالي لمن يحج عنها؟ نقول لا، إنما يجوز أن تتبرع لها من غير الزكاة، أما الزكاة فأخرجها في مخارجها وليس منها هذا المجال الذي أشرت إليه. لكن إذا كنت تريد أن تبر بعمتك فأخرج نفقة الحج لمن يحج عنها من غير الزكاة تبرع منك وإحسانا وصلة للرحم. العمرة أصلا لها وداع، لكن لو أن الإنسان ترك الوداع لا شيء عليه. هذا يقول أنا من الذين يحافظون على السنن الرواتب وأحيانا أتأخر بسبب العمل، لعنني إذا أقيمت الصلاة، هل يجوز أن أصلي 4 ركعات بسلام واحد في حق السنن الرواتب؟ ما هو واضح السؤال، كيف تصلي 4 ركعات والإمام الصلاة أقيمت؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أن إنسانا أراد أن يتنفل وأقيمت الصلاة يقطع النافلة، إلا إذا كان يظن أنه ينتهي منها سريعا ففي هذه الحالة يتمها ثم يدخل مع الإمام قبل أن يركع. وإذا فات الإنسان الراتبة فإنه يقضيها، سنة الفجر تقضى بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وكذا سنة الظهر القبلية تقضى بعدها ونحو ذلك. هذا يقول سألت جميع علماء الحرم عن الحكم في صلاة الفرض خلف صلاة النفل فقالوا جائزة، وقد قرأت في كتاب الروض المربع أنها لا تجوز، فمع من الصواب؟ الصواب مع العلماء الذين أفتوا، وكتاب الروض المربع هو من كتب علماء المذهب الحنبلي، وهو على الرواية المشهورة. وعلماء الحرم لا يتقيدون بالنصوص الحرفية لكلام أهل العلم، وإنما يتقيدون بالدليل. فإذا ترجح عندهم في المسألة قول على آخر بدليله أخذوا به، ومن ذلك علماء الحنابلة، فإنهم إذا تبين لهم الدليل خلاف المذهب تركوا المذهب وأخذوا بالدليل، لأن الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، والإمام مالك يقول إذا كان قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عوض الحال، وكذلك قال الشافعي وقال أبو حنيفة. وهكذا ينبغي أن يكون كل عالم. وقد ثبت بالدليل الصحيح صحة النفل، صحة الفرض خلف المتنفل، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وكذلك في صلاة الخوف الذي مر بنا في الأسبوع الماضي ونحو ذلك. هذا يقول هل السنة العمامة أم الغترة؟ السنة أن الإنسان يخرج على الهيئة الحسنة التي اعتادها في بلده، فإذا كان أهل بلدك اعتادوا لبس العمامة فلبس العمامة، وإذا كان أهل بلدك اعتادوا لبس الغترة أو الشماغ أو نحوها فكن كذلك، لأن لباس الشهرة منهي عنه. وكونك تخالف الناس وتخالف بيئتك ومجتمعك الذي اعتادوه وألفوا هذا ليس من السنة، فيسن للإنسان أن يكون على ما عليه أهل بلده، لأن هذه الملابس إنما هي من باب العادات وليست من باب العبادات. فالإنسان يخرج عن الشهرة في هذا الموضوع ويكون مثل الناس حسب ما اعتاده وألفه هو وجماعته. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.